أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: فيلزم أن يكون لبدن واحد نفسان، وذلك باطل لما مضى أن لكل بدن نفسا واحدة، سيما على طريقتنا من كون كل نفس هي نحو وجود البدن الذي لها وتشككه. كان الكلام في هذه المسألة الأساسية من مسائل علم النفس، وهي أنه ما هي نحو العلاقة بين النفس وبين البدن. قلنا ابتداء يمكن أن نتصور نحوين من العلاقة. العلاقة النحو الأول من العلاقة هي العلاقة الصناعية، ومن أهم مميزات العلاقة الصناعية بين الشيئين أنه يمكن التفكيك فيما بينهما بلا أن يؤثر على أحدهما. يعني نحن إذا افترضنا أن العلاقة بين فاعل وفعله هي علاقة صناعية لا علاقة وجودية طبيعية، يمكن أن نفترض أن الفعل يبقى هو مع تبدل الفاعل، ويمكن أن نفترض أن الفاعل يبقى هو مع تبدل ماذا؟ الفعل. كلاهما معقول. من قبيل العلاقة بين سائق السيارة وبين السيارة، فإن السائق يمكن أن يتبدل مع أن السيارة ماذا؟ واحدة. وكذلك يمكن أن تتبدل السيارة مع أن السائق ماذا؟ واحد. كلاهما معقول. يعني السائق واحد والفعل الذي هو السيارة ماذا؟ متعدد. أو الفعل واحد وهي السيارة، والسائق الذي هو الفاعل ماذا؟ متعدد. كلاهما معقول. هذا أي في الفاعل والفعل الصناعي. في العلاقة الصناعية بين الأشياء، وأتصور أن الإنسان في ذهنه العرفي عندما يسمع هذه المقولة، وهو أن البدن إذا بلغ بحسب استعداده إلى نصاب معين يفاض عليه نفس أو روح، هكذا يتصور أن العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة صناعية، من قبيل أن هذه السيارات ما لم تكتمل جميع أجزائها يمكن أن تساق وأن تمشي في الشارع أو لا يمكن. فإذا اكتمل نصابها واكتملت جميع أجزائها، عند ذلك ماذا؟ تعطى هذه السيارة لسائق فيسوقها. عادة نحن عندما نسمع هذه المقولة، وهو أن البدن إذا كمل تفاض عليه نفس مناسبة لذلك البدن، نتصور أنه بهذا النحو، مع أنه ليس الأمر كذلك. فإن العلاقة الموجودة بين النفس والبدن ليست هي علاقة صناعية حتى يمكن فيها ماذا؟ التفكيك بين النفس والبدن، وإنما هي علاقة ماذا؟ هي علاقة وجودية طبيعية. فإذا كانت علاقة وجودية طبيعية، تكون من قبيل العلاقة الموجودة بين الإنسان وبين ماذا؟ فعله الخاص به. فإن الفعل الخاص بزيد يستحيل أن نقتطعه منه ونجعله فعلا ماذا؟ فعلا لعمرين، لأنه إذا صدر من عمرين بعد ليس هو فعل زيد بل هو فعل عمر. وهكذا لا يمكن أن نتحفظ على الفاعل ونعدد الفعل، أو نتحفظ على الفعل ونعدد ماذا؟ ونعدد الفاعل. لذلك أمس ذكرنا من أن العلاقة بين النفس والبدن هي علاقة الشجرة بالثمرة المترتبة على تلك الشجرة، فإن لكل شجرة ثمرتها الخاصة بها، ويستحيل طبعا أقول ثمرتها الخاصة يعني من حيث الشخص، يعني الشخص هذه الشجرة لها ثمرة خاصة بهذه الشجرة، لذا لا يمكن أن نأخذ ثمرة من شجرة أخرى ونلصقها بهذه الشجرة فنقول هذه ماذا؟ نقول ثمرة هذه الشجرة، أو نأخذ شجرة من هنا ونضعها لثمرة أخرى ونقول تلك الشجرة شجرة لتلك الثمرة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن العلاقة علاقة ما هي؟ علاقة وجودية، علاقة طبيعية. فإذا كانت علاقة وجودية وعلاقة طبيعية بعد عند ذلك يعقل التناسخ أو لا يعقل التناسخ؟ الجواب إذا كانت العلاقة صناعية يمكن أن يكون الفاعل واحدا والبدن ماذا؟ متعددا، يعني النفس واحدة المدبر واحدا ولكنه الفعل ما هو؟ آلة الفعل ما هو؟ متعددة. بالأمس هذه النفس كانت مدبرة لبدن، وهذا اليوم تدبر ماذا؟ تدبر بدنا آخر، هذا محمول. أما إذا فرضنا أن العلاقة علاقة وجودية بعد يمكن التفكيك بينهما أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلذا التفتوا إلى هذه العبارات حتى تعرفون بأنه في أبحاث الميزان ماذا يوجد. في الجزء الأول من الميزان صفحة 352 هناك يقول: فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره إلى إنشائها، فالنفس بالنسبة إلى الجسم، التفتوا للعبارات، الذي ينتهي أمر الجسم إلى إنشائها، يعني إنشاء ماذا؟ إنشاء النفس. فإن البدن عندما يتكامل إما تكاملا بنحو الكون والفساد المشائي، وإما تكاملا بنحو الحركة الجوهرية الذي تقول الحكمة المتعالية، هذا البدن في مرتبة من مراتبه يصل إلى ماذا؟ يصل إلى أن يكون له نفس إنسانية، فتكون النفس الإنسانية بمنزلة الثمرة ماذا؟ لهذا البدن، ولكن لهذا البدن الخاص لا لأي بدن لا لأي جسم. كتبتوا العبارة؟ يقول: فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمر الجسم إلى إنشائها، هذا الجسم ما هو؟ وهو البدن الذي تنشأ منه النفس. فالنفس ما هي؟ بمنزلة الثمرة من الشجرة. وستعرف بأنه هذا المطلب سيد العلامة، هذا المطلب أين يذكره؟ قاعدة أخذوها في الأبحاث، في أبحاث الميزان. السيد العلامة إذا كان البحث العقلي والفلسفي لا تساعد عليها ظواهر الآيات والروايات يعزله في بحث مستقل. يقول بحث فلسفي، أولا يذكر البحث التفسيري ثم يذكر ماذا؟ البحث الفلسفي، لأن ظواهر الآيات لا تنفي، ولكنه أيضا لا يستخرج منها ماذا؟ هذا المعنى. فلا معنى لأن نقول نجعل البحث الفلسفي في ضمن ماذا؟ في ضمن البحث التفسيري. لا، البحث التفسيري مستقل والبحث الفلسفي ماذا؟ مستقل. أما إذا كان البحث التفسيري يعين ظواهره تؤيد ماذا؟ تؤيد نفس البيان والدليل الفلسفي، فذلك المعنى الفلسفي يذكره ضمن البحث ماذا؟ ضمن البحث التفسيري. هذه من نكات الميزان. لذا الآن السيد الطباطبائي هذا المعنى لا يذكره تحت عنوان فلسفي، وإنما يذكره ضمن ماذا؟ ضمن البحث التفسيري. لذا في آخر البحث يقول وهناك آيات كثيرة تفيد هذه الحقيقة بالإيماء والتلويح يعثر عليها المتدبر البصير والله الهادي. حتى من أهم تلك الآيات هذه الآية المباركة، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. شوفوا التحول، ماذا؟ مو أنه أضفنا إليه شيئا، لا، هي تتحول من نطفة إلى ماذا؟ من نطفة إلى علقة. وخلقنا العلقة ماذا؟ مضغة. هذا التحول، يعني النطفة تكون علقة والعلقة تكون ماذا؟ مضغة. ثم فخلقنا المضغة عظاما، هذه المضغة صارت ماذا؟ عظاما. فكسونا العظام لحما بعد ثم أنشأناه خلقا آخر. مو أضفنا إليه شيء من الخارج حتى تكون الرابطة رابطة ماذا؟ رابطة صناعية. لو كانت الإفاضة من الخارج بنحو المحمول بالضميمة، بنحو الانضمام، وهذا مو إنشاؤه، وإنما ماذا؟ إضافة شيء آخر إليه، من قبيل حجر يضاف إليه ماذا؟ يضاف إليه شيء آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الآيات والروايات أن تثبت هذه الحقيقة بناء على هذا المعنى للتصوير. ذهنكم جيدا، بناء على هذا المعنى لتصوير العلاقة بين النفس وبين البدن، أتصور مسألة التناسق بعد تكون واضحة ماذا؟ واضحة البطلان. مو فقط يبطل التناسق عندنا، بل يبطل عندنا أيضا الكون والفساد المشائي. اللي ذهنك يمي، ما معنى الكون والفساد المشائي؟ الكون والفساد المشائي هكذا يقول، يقول بأنه توجد عندنا مادة متحدة مع صورة، وصورة متحدة ماذا؟ مع مادة، من قبيل الصورة المائية المتحدة ماذا؟ مع مادة، والمادة المتحدة مع صورة مائية. خب إذا أرادت هذه المادة أن تكون صورة بخارية ماذا نفعل؟ يقول تبطل الصورة المائية فتحل محلها صورة ماذا؟ ها؟ صورة بخارية. ما أدري واضح؟ هذا هو الكون والفساد المشائي، صحيح؟ خب هنا في البط في الكون والفساد، وبعبارة أدق في الفساد والكون الذي يلحقه، ماذا حصل عندنا؟ حصل عندنا أن هناك شيء ثابت وشيء ماذا؟ متغير. الشيء الثابت هو المادة، والشيء المتغير هو الصورة. ونسبة الصورة إلى المادة نسبة العلة إلى المعلول، نسبة الشريك العلة إلى المعلول، نسبة الفاعل إلى الفعل. فإذا مبنى الكون والفساد، التفتوا لها النقطة، مبنى الكون والفساد يفترض وحدة الفعل وتعدد ماذا؟ وتعدد الفاعل. وقد بينا يعقل ذلك أو لا يعقل، ها؟ لأننا فرضنا أن الفعل ماذا؟ واحد لم يتغير المادة، ماذا تغير؟ بطل فاعل وجاء ماذا؟ وجاء فاعل آخر. وهذا معناه أن العلاقة بين الصورة والمادة علاقة صناعية لو علاقة وجودية. متى يصح الكون والفساد؟ إذا كانت العلاقة صناعية، وهذا خلاف مباني حكماء المشاة. من هنا صدر المتألهين لم يستطع أن يقبل بناء على أن العلاقة بين المادة والصورة علاقة التركيب الاتحادي، شيئان موجودان بوجود واحد. قال لا يمكن أن يكون هناك كون وفساد. نعم يمكن أن تكون هذه الصورة الواحدة لها حركة جوهرية مع أنها صورة واحدة شخصية متصلة في كل مرتبة من مراتبها، تنتزع أنت ماذا؟ تنتزع معنى من المعاني ومفهوما من المفاهيم. واضح صار؟ إذن على هذا الأساس يتضح لك هذا البيان الذي بيناه في نحو العلاقة بين النفس والبدن، لا فقط يبطل لنا التناسخ الملكي الذي يقول أن نفسا تنقطع من العلاقة ببدن لترتبط ببدن آخر، مو فقط هذا يبطله، كذلك يبطل لنا ماذا؟ نظرية الكون والفساد. كذلك يبطل لنا هذا التطور العرفي من أن البدن إذا اكتمل نصابه يفاض عليه من أعلى ماذا؟ نفسون. هذا معناه من قبيل أن واحد هكذا يقول، يقول أن الشجرة إذا بلغت أوان إثمارها نأتي بثمرة من خارج فنلصقها ماذا؟ نلصقها بالشمرة بالشجرة، فنقول هذه الثمرة ثمرة شجر هذه الشجرة. ما أدري واضح صار؟ أسعد على هذا الأساس؟ تتولد عندنا مشكلة أساسية في بحث المعاني. ما هي المشكلة؟ فقط أنا أشير إلى المشكلة حتى تعرفون أن بحث المعاني إيش قد إلى أهمية وإيش قد أكو دقائق لابد أن تحل في بحث المعاني، وهو أنه في كثير من الأعمال ورد عندنا الإنسان إذا قام بها تبدل حسناته إلى ماذا؟ إلى سيئات، وتبدل سيئاته إلى ماذا؟ ها؟ إلى حسنات. وهو كان عمله الحسنة، إذا فعل سيئة تتبدل الحسنة إلى سيئة، السيئة التي الآن تنسب إليه فعلها أو لم يفعلها، فعله أو ليس فعله؟ لا ليس فعله. الحسنات التي سوف تتبدل الحسنات، السيئات التي سوف تتبدل الحسنات إليها، تلك السيئات فعله أو ليست فعله؟ ها؟ لعد كيف نسبت إليه؟ معنى ليست فعله، إلا أن ترجعوا وتقولوا ثواب الحسنات. وهذا خلاف ظاهر الآيات والرواية. إذا كان هناك منشأ لقبول الظواهر لا معنى للتصرف في هذه الظواهر حتى نقول نعم ثوابه يتبدل، لا ليس الأمر كذلك، خصوصا على مباني تجسم الأعمال أساسا لا معنى هذا الثواب يعطى أو لا يعطى. هذا مبني على تصور ماذا؟ أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء علاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية، مرة هكذا يعطوا مرة ماذا؟ كالعلاقة الموجودة في مجتمعاتنا العقلائية، أنت تعمل عملا قد تثاب عليه وقد ماذا؟ تعمل عملا آخر تعاقب عليه، مع أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء ليست علاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية، بل هي علاقة وجودية، علاقة طبيعية، علاقة الشجرة بالثمرة. خلنا نقرأ شوية العبارة. قال وذلك باطل أن يكون لبدن واحد ماذا؟ نفسان، لما مضى أن لكل بدن نفسا واحدة. خب هذا لكل بدن نفس واحدة فقط على طريقة الحكمة المتعالية، يقول لا، المشايين أيضا يقولون أنه لكل بدن ماذا نفس واحدة، ولكن على طريقتنا في الحكمة في الحركة الجوهرية تكون القضية ماذا أوضح بكثير، سيما على طريقتنا من كون كل نفس هي ماذا، النفس هي ماذا، هي نحو وجود البدن في مراتبه العالية. فما هو النفس؟ ما هو النفس؟ النفس هو البدن في مراتبه ماذا؟ في مراتبه العالية. والبدن هو النفس في مراتبه ماذا؟ في مراتبه الدانية. إذن احنا كل واحد منا مركب من شيئين، ها؟ اصلا تعبير هذا التعبير تعبير ماذا؟ مسامحي. كل واحد منا شيئان، روح وبدن. من قال لك هذا؟ كل واحد منا ليس الا ماذا؟ الا امر واحد، ولكن هذا الامر الواحد مرتبته الدانية نسميه ماذا؟ نسميه بدن. مرتبته العالية شو نسميه؟ نسميه بعد. لا يأتي الكلام أنه إذا كان اثنين كيف ارتبط أحدهما بالآخر، خصوصا على مباني ماذا؟ الحكمة المشائية التي ترى أن النفس مجردة والبدن ماذا؟ مادي. وما هي العلاقة بين المجرد والمادي وكيف ارتبط أحدهما بالآخر؟ لذا قال، لتفتوا العبارة، قال من كون كل نفس هي نحو وجود البدن الذي لذلك النفس وتشخص ماذا؟ تشخص ذلك البدن. فإن هذا البدن عندما نريد أن نقول بدن زيد، بماذا يتشخص هذا بدن زيد إذا كان معه ماذا؟ نفس خاصة بهذا البدن، وإلا إذا ذلك تلك النفس ما موجودة، هذا البدن بدن زيد؟ نعم، بدن زيد بعلاقة ما كان أو بعلاقة ماذا؟ ما سيؤول إليه، وإلا حقيقة ليس بدن زيد، وإنما هذا جماد مولانا، وهذا الجماد نعم في زمن من الأزمنة كان ماذا؟ كان نفس زيد متعلقة بهذا البدن. ولا يمكن أن يكون لموجود، مو لوجود، ولا يمكن أن يكون لموجود واحد ذاتان و وجودان. وما من شخص، حتى الآن يريد أن يستعين أيضا بالوجدان، يقول لو كان كل واحد منا له نفسان، خلاف الوجدان كل واحد منا يرى أنه له نفسين، له نفس واحدة. قال وما من شخص إلا ويشعر بنفس وذات واحدة له، وبناء على ما تقدم يلزم أن يكون له ماذا؟ ها؟ يلزم أن يكون له نفسان. فهنا محي الدين عدفت كلمة، يقول إذا كان كل واحد منا له نفس واحدة، لعد أنت عندما تخاطب نفسك لمن تخاطب؟ وأنت واحد، وهل يعقل أن يخاطب الواحد واحدة؟ أنت عندما تؤنب نفسك، أنت عندما تفرح لنفسك، أنت عندما تقول لماذا فعلته، لماذا تركته، إذن أنت واحد لو متعدد. وليس لأحد، بلي فحديث النفس مع من؟ مع الناس، بلي هو أنت واحد مع من تتكلم؟ أنت عندما تتكلم المتكلم السامع والمتكلم واحد، هو إذا وإذا كان واحد لمن تتكلم؟ التكلم فرع أن هناك ماذا؟ سامع غير المتكلم، وإلا إذا ما هناك سامعون والسامع نفس المتكلم بما ما معنى أن تتكلم؟ وليس لأحد، عشان ما أدري كيف أفهموها، قلت الفاشق اللي يقولون هنا، وليس لأحد منهم أن يقول النفس المتناسخة منعت من حدوث النفس الأخرى. إيش قالوا؟ يقول بأنه سلمنا معكم بأن لكل بدن ماذا؟ نفس واحدة. سلمنا معكم أن لكل بدن ماذا؟ نفس واحدة، وهذه النفس تستحق من العلل المفارقة ماذا؟ عفوا، وهذا البدن تستحق من العلل المفارقة إفاضة نفس عليها، ولكنه وجد مانع منع. ما هو ذلك المانع؟ وجود النفس الأخرى المتناسقة التي تريد أن تأتي إلى هذا البدن. فإذا البدن صحيح فيه قابلية أن يأخذ النفس من المبدأ الأعلى من العقل الفعال، صحيح هذا، ولكنه منع مانع من أن تأتي نفس ماذا؟ تأتي نفس أخرى. لذا قال وليس لأحد منهم أن يقول النفس المتناسخة منعت من حدوث النفس الأخرى. يا هي الأخرى يعني الحادثة التي تأتي من العلل المفارقة. هنا صدر المتألهين في جملة واحدة ماذا يقول؟ يقول إذ ليس إحداهما بالمنع أولى ماذا؟ أولى من الأخرى. طب لماذا تلك تمنع هذه وفلتمنع هذه ماذا؟ تلك يلزم الترجيح بلا مرجح. ولكنه هذا الجواب كما أشرنا جواب كلامي، يعني إذا استطاع الطرف الآخر أن يثبت مرجحا هذا معناه يجوز التناسخ أو لا يجوز التناسخ؟ يجوز، مع أننا نحن بصدد ماذا؟ بصدد إثبات استحالة التناسخ، مو أنه يمكن التناسخ ولكن لا يوجد مرجح في المقام. هذا الجواب سينك كلامية. الجواب الفلسفي لذلك ماذا؟ أساسا من قال لكم أن العلاقة بين النفس والبدن علاقة ماذا؟ علاقة صناعية، بل هي علاقة وجودية طبيعية. وقد أشرنا حتى الآن أريد أن أشير إلى نكتة تلك العلاقة. يقول وقد أشرنا إلى أن استعداد المادة البدنية لقبول النفس من الواهب للصور يجري ماذا؟ يجري مجرى استعداد الجدار لقبول نور الشمس. كيف أنه هناك ضروريون؟ كذلك في المقام البدن إذا وصل إلى درجة معينة من الاستعداد فإنه ماذا؟ لابد أن يكون له نفس خاصة به، كما أن الشجرة إذا وصلت إلى درجة من درجات الوجود يكون لها ثمرة ماذا؟ خاصة بها، ولا يمنعها ولا يمكن أن يمنعها من ذلك مانع. يقول يجري مجرى استعداد الجدار لقبول نور الشمس. هسه استقامة يعني لقبول نور الشمس إما بنحو الاستقامي أو بنحو الانعكاسي. الاستقامي وهو أنه الشمس تنير هذا الجدار، الاستقامي وهو أنه أن تضيء أو أن الشمس تنور مرآة تنعكس على مرآة ونور المرآة ينعكس على ماذا؟ على جدارين. يقول لقبول نور الشمس استقامة أو انعكاسا هذا إذا رفع الحجاب من وجهه. من وجه ماذا؟ أحسنتم، من وجه نور الشمس. فإن كان عند ارتفاع الحجاب فإن كان عند ارتفاع الحجاب ثم جسم ثقيل ينعكس من ذلك الجسم الثقيل نور الشمس الواقع على ذلك الجسم الثقيل إلى ذلك الجدار أشرق على ذلك الجدار ماذا؟ نوران الاستقامي والانعكاسي معا. استقامي واضح والانعكاسي أيضا واضح، ولكن هذا يكون معقول أين؟ هذا معقول في الجدار، ولكن يعقل ذلك في البدن أو لا يعقل؟ يقول لا، ولا يمنع من مفي ولا يمنع من وقوع النور الانعكاسي وقوع النور الاستقامي على الجدار، هذا غير ممتنع هناك. فكذلك قياس ما نحن فيه، يعني ما نحن فيه أيضا كذلك، حيث أنه نفس متناسخة تريد أن ترتبط بهذا البدن، والمفروض أن البدن بحسب استكماله وصل إلى أن درجة أن تفاض عليه نفس من المبدأ فعال فيوجد له نفسان، ولكن في الجدار ذاك معقول، ولكن في البدن هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول، لكن اجتماع النفسين ممتنع، فالتناسخ ممتنع مطلقا، سواء كان على وجه الصعود أو كان على وجه ماذا؟ أو كان على وجه النزول. وأما لا مبنى معنى الإفاضة بأنه هو وصل إليه، هذا معنى معنى الإفاضة، هذا تفهم جيدا. ما معنى الإفاضة؟ إذا كان معنى الإفاضة هو أنه يأتي بنفس من خزائن الغيب فيلصقها، فهذه العلاقة شو تصير؟ ها؟ علاقة صناعية. معنى الإفاضة أن هذا البدن فيه بحركة جوهرية فيه استعداد أن يصل إلى نفس يخرج من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. ولكن هذا أمر موجود ممكن لو موجود واجب؟ ممكن، فيحتاج إلى ماذا؟ فإذا معنى أنه أفاضه يعني أخرجه من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل، مو جاء شيء من الخارج وألصقه به. ما أدري معنى الله. شوفوا الآن أنت عندما تقول هذه الشجرة أفاض الله عليها الثمرة، يعني شنو أفاض الله عليها الثمرة؟ ها؟ يعني شنو؟ يعني بجواب الروايات يعني فلق الحب والنوى، هذا ما نوى هي، ولكن فلق هذا الحب والنوى خرج منه ماذا؟ فإذا إذا أضيف إلى الفاعل نسمي ماذا؟ أفاض. أما إذا أفيض إذا أضيف إلى القابل نقول وصل، ولكن وصل من ذاته مو واجب الوجود، وصل بإيصال ماذا؟ بإيصال غيره، هذا معنى الإفاضة. ما أدري صار واضح هذا المعنى اللي عادة أنا قلت ليش الذهن؟ قلت أنه الحرف عادة ذهنه وين يروح؟ عندما يسمع إفاضة يعني شنو ذهنه يجي؟ الله أفاض عليه العلم يعني شنو؟ مو معناه يعني أخذ فرد شيء من الخارج وألصقه به، لا، العلم مرتبة من مراتب وجود النفس، يعني أخرج هذه النفس من مرتبة من الوجود إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة أعلى. هاي المرتبة الأعلى خارج محمول لو محمول بالضميمة، ها؟ مو محمول بالضميمة، لأنه المحمول بالضميمة نحن أنكرناه بناء على الحركة الجوهرية، وإنما خرج الشيء من البطون والكمون إلى ماذا؟ إلى الظاهر، خرج من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. ولكن خروجه من القوة إلى الفعل بذاته لو بالفاعل المبدأ القيوم أي منهما؟ فإذا أضفت هذا الشيء إلى الفاعل تقول ماذا؟ أفاض. وإذا أضفته إلى القابل تقول ماذا؟ خرج وصل ونحو ذلك. ما أضفت هذا التعابير بعد كلها صار عرفية، بعد هذا كلها تعابير صارت، هذه بعد تعابير مال العرف مال المنبر، هذه تعابير مال هناك بعد، بعد التعاب بالفلسفة مو هذا معناه. ولوج إذا مقصودك الولوج المكاني والمادي يعني شيء يلج في شيء آخر، طب ليس الأمر كذلك، لأنه أساسا النفس ليست خارجة عن مرتبة من مراتب البدن حتى تلج أين؟ وإذا مقصودك الولوج بالمعنى الفلسفي بل يعني داخل في الأشياء لا بممازجة خارج عنها لا بمزايلة فله حديث آخر. وأما منع كلية المقدمة المذكورة بعد البحث يصير يخرج عنه، بعد البحث خلوه رجائي. إذا منع الكلية وأما منع كلية المقدمة، بس إذا جواب بسيط شنو؟ وأما منع كلية المقدمة المذكورة يوجد منع ثان. الأول منع ومستند المنع ما هو؟ ها؟ مستند المنع أن النفس المتناسقة تمنع النفس ماذا؟ الحادثة. فنحن نقبل أن لكل بدن نفس واحدة، ولكن المتناسقة منعت ماذا؟ منعت الأخرى، فأجبنا عليه. هذا المنع مو مرتبط بالنفس، مرتبط بالبدن. منشأ سند المنع مو النفس المتناسقة منعت النفس الأخرى، وإنما المنع مستنده وسنده أننا ذكرنا أن البدن الإنساني إذا وصل إلى مزاج ودرجة خاصة من الاستعداد يحتاج إلى نفس منسجمة ماذا؟ مع درجة ذلك البدن. ومثل هذه النفس في أول حدوثها ليست منسجمة، لماذا؟ لأنه النفس لا بد أن تمر من النبات إلى الحيوان ومن الحيوان إلى الإنسان حتى ترتبط ماذا؟ بهذا البدن الإنساني. إذن البدن في أول تحقق استعداده فيه استعداد قبول أي نفس، أي النفس الحادثة، أو يحتاج إلى نفس مرت بهذه المراحل. أي منهما؟ لا يمكن، لأنه البدن بدن إنساني فيريد نفسا ماذا؟ نفسا إنسانية. والنفس الإنسانية متى تكون إنسانية؟ إذا مرت تجاوزت النبات والحيوان والحادثة تجاوزت أو لم تتجاوز؟ لم تتجاوز. إذن لا يوجد قابلية في البدن لأن تستقبل ماذا؟ نفسا حادثة، بل لابد أن تستقبل ماذا؟ نفسا متناسقة. ما أدري واضح هذا؟ المنع الثاني ما هو مستنده؟ المنع الأول كان سند المنع فيه كما قرأتم في المنطق، سند المنع ما هو؟ أيضا منع المقدمة، يعني منع البدن إذا استعدى لابد ماذا؟ أن تأتي إليه نفس من الفياض. يقول خب النفس البدن مستعد ويستطيع أن يأخذ النفس، ولكن وجد هناك ماذا؟ مانع. يعني المقتضي لقبول النفس الحادثة موجود، ولكن المانع مرفوع أو ليس بمرفوع. هذا في المنع الأول. أما في المنع الثاني المقتضي موجود للبدن أو غير موجود؟ غير موجود، لأن البدن يحتاج إلى نفس ماذا؟ إلى نفس تنسجم معه، والنفس الذي تنسجم معه لابد أن تمر بالنباتية والحيوانية إلى الإنسانية، والحادثة ليست كذلك. التفت العبارة. قال وأما منع كلية المقدمة المذكورة، يا مقدمة، المقدمة التي قالت إذا كمل استعداد البدن يفاض عليه من الواهب ماذا؟ يفاض عليه نفس. يقول لا، حتى لو كمل فإن المبدأ الفعال لا يستطيع أن يفيض. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى نفس منسجمة بمرتبة البدن، ومثل هذه النفس الحادثة والنفس الحادثة ليست بهذه المرتبة. وأما منع كلية المقدمة المذكورة أي فيضان الأمر على القابل الإنساني من المبدأ ابتداء عند استعداده. وأما المنع مستندا في المنع، لأنه إذا أراد أحد أن يمنع المقدمة لابد أن يذكر ماذا؟ أن يذكر سند المنع. مستندا يعني في ذلك المنع بأن نفوس النبات انتقلت إلى الحيوانات ثم صعدت ما تخلص من الحيوانات إلى مرتبة ماذا؟ الإنسان. أما النفس الحادثة أيضا مرت بهذه المراحل أو لم تمر؟ إذن المتناسقة مقدمة على ماذا؟ مقدمة على النفس الحادثة. وعلى هذا الأساس يتضح لك إذا قلنا أن المتناسقة منعت الحادثة يلزم الترجيح بلا مرجح أو لا يلزم؟ لا يلزم الترجيح بلا مرجح. فلذا أنا هي ذكرت للإخوة، قلت هذا الجواب جواب ماذا؟ جواب كلامي مو دقيق. الجواب الدقيق هو الذي أشرنا إليه، فساقط يوقف، لأن ذلك الانتقال هذا بعد يأتي والحمد لله.